ما نعلم له مانع. قال ذكر العلماء انه لا باس بانه الاعتكاف ولو ساعه، واشترط بعضهم يكون يوما كاملا، ولكن ليس عليه دليل. المقصود اذا نوى الاعتكاف في المسجد بعض الوقت فلا حرج في ذلك ولا نعلم فيه مانع. هل الحجامه تفسد الصوم ام هي منسوخه؟ هذا في خلاف بين اهل العلم، منهم من راها من راها تبطل الصوم لحديث افطر الحاجم والمحجوم، ومنهم من راها لا تبطل لحديث انس وغيره انهم كانوا لا يكرهونها الا من اجل الضعف، وقد اختلف العلماء في ذلك. والمشهور انها تبطل الصوم، وان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم انها تبطل الصائم، ولكن الخلاف قائم فيها، والحجه من الجانبين قويه، فالاولى بالمؤمن ان يتباعد عنها في نهار الصيام ويحتاط لدينه، ولا يحتجم الا في الليل يا ايها الرسول. نعم. السؤال الغزالي ما هو الشيخ يعني رد عليها؟ هو بيقول ان الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن ان بعض الدول لا حرج فيه، فان كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا، فمالك بن انس يرى الكلاب طاهره، واهل الكهف لهم كلب يلازمهم، وان اذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا، فالغزالي وابن حزم يرون سماعها. يعني الحكم ان هذا كلام فاسد. كل هذا كلام خليل. الذي يتبع رخص العلماء يتزندق، الذي يتبع الرخص يهلك. فابن حزم ومن قال بقوله في احلال المزامير والات الملاهي والاغاني قول فاسد، قول منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجه، فقوله فاسد. كذلك قول مالك ان طهاره الكلاب خلفه فيه الجمهور، وقال وراوا نجاستها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر أن يغسل الإناء منها سبع مرات إذا بلغت الإناء، يغسل سبع مرات ولهن بالتراب، وقال العلة النجاسة، ولهذا في الحديث طهور إناء أحدكم يسمى طهور. مالك رحمه الله ظن أنه من أجل الطب، وقاله جماعة، ولكن الصواب أن هذا من أجل النجاسة، لأن الرسول قال طهور إناء، والإناء ما فيه إلا أحد أمرين، إما خبث وإما حدث، والإناء ليس من أهل الأحداث، من أحداث الحيوان، أما الإناء فيتنجس بالنجاسات، فلهذا علم أن قوله طهور يدل على انه تنجس بلوغ الكلب. نعم. يعني وجهه نظر الامام مالك في طهاره الكلب. لا، ان هذا النهوض انما هو امر بغسل لاجل الطب. لاجل الطب. المضره الطبيه. اذا اعاد. يحتج على هذا بصيد الكلاب التي للصيد. ايوه. قال الرسول اما امر بالصيد، الله اذن في الكلاب، الرسول الصيد، هذا مستثنى. كلب الصيد مستثنى صيده فقط. ينجس في نفسه. لكن الله اباح صيده لحكمه بالغه ومصلحه المسلمين والرافه بهم. نعم. إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم أعاد في جماعة، فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض. نص النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. قال لما ذكر الأمراء الذي يؤخر صلاة أوقاتها، قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معه فصلي، فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جائز، كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها اربع الفاظ، اربع جمل. ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد بالواو، الثالثه اللهم ربنا لك الحمد، والرابعه اللهم ربنا ولك الحمد، كلها اربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا استعمل هذه تاره وهذه تاره كله طيب، الحمد لله على واسع. الامام والمنفرد والمأمون كلهم. اذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه، وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ لما زار المريض دعا طهور ان شاء الله، يقول طهور ان شاء الله، ويدعو له بالرحمه والعافيه والشفاء، هذا المشروع. اذا زاره يدعو له بالعافيه والشفاء، يوصي بتقوى الله والصبر، يذكره بان الامراض فيها كفاره وحط من الخطايا، تذكير بالله وبحقه، ويدعو له بالعافيه والشفاء، وان يكون مرضه طهورا وتكفيرا. هل يلزم اتمام الصيام اذا كان الصائم يقضي اياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر؟ نروح عند العلماء أن من شرع في فرض يلزمه تماما، ولا يجوز إفطار إلا من علة كمرض الأصابع ونحو ذلك، أو سفر حدث، وإلا فالواجب عليه أن يتم الصوم المفترض كقضاء رمضان والنذر، يتمه ولا يفطر فيه إلا من علة تبيح الفطر. هل يجوز للمعتكف أن يزور المريض ويشهد الجنازة، حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك إلا إذا اشترط، وذلك قبل الاعتكاف؟ إذا كان في المسجد، مريض في المسجد لا بأس، المريض في المسجد أو صلاة الجنازة في المسجد، وإلا فلا يذهب، السنة لا يذهب، السنة معتكف لا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة إلا إذا كان في المسجد. ذكرتم الرجل الذي قتل 100 نفس أن له توبة، وأنا سمعت البارحة بعد المغرب في الإذاعة القرآن الكريم في المملكة إذاعة الرياض أن من قتل نفسا بغير حق أنه ليس له توبة، واستدل بالآية حيث لم يذكر في آخر الآية ذكر التوبة. قال الذي قتل نفسه، الذي قتل 99 نفس، قتل 100 نفس، هذا ذكر الإخوان في الندوة ما جاء به الحديث من توبته وما من الله عليه به من من من أخذ ملائكة الخير له وأخذ الرحمة وأنه مستولوا عليه وأن الله رحمه. هذا نص الحديث، نص الحديث أن الله قبل توبته، لأن جاء تائبا نادما مهاجرا، فلما مات في أثناء الطريق يسر الله له أن تقبضه ملائكة الرحمة وأن يتقبل الله توبته وأن يسلم من ملائكة العذاب، وما ذاك إلا لأنه تاب. والشرك أعظم الذنوب، الشرك أعظم من القتل، فإذا كان مشرك إذا تاب توبة صادقة يتوب الله عليه فالقاتل من باب أولى. أما الآية فهي في حق غير التائب، ويقوله سبحانه ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا في غير التائب. أما التائب فلا يدخل في الآية، ثم هذا تحت عفو الله، هذا وعيد من باب الوعيد، والله قد يعفو عن الوعيد سبحانه ويخلفه، إنما الذي لا يخلف الوعد، والوعد بالخير. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه الآية هذا جزاؤه إن جازى، وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن يروى عن العباس أنه قال لا توبة له، فحمل العلماء ذلك أنه قال من باب التحذير، من باب الترهيب من قتل المسلم غير حق، أو معنى لا توبة له تمنع من إقامة الحد عليه من القصاص ونحوه، وإلا فقد روي عنه ما يدل على أن له توبة، وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن له توبة، وأن متى تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله فهي توبة تقبل. لكن التوبة لا تمنع القصاص، لا تمنع الحق الذي عليه، فالتوبة صحيحة إذا تاب توبة صادقة نادما مقلعا من ذنبه عازما لا يعود في الذنب، فإن الله يتوب عليه كما جاءت به النصوص الكثيرة في قبول التوبة، حتى من الكافر التوبة تهدم ما قبلها، فتوبته صحيحة. والذي قتل 100 شاهد، حديثه شاهد بذلك. نعم. وأحد الأخوة بيسأل هل قتل الكلاب جائز، وجاء بخصاصة من جريدة يومية أن أمانة عاصمة المقدسة تطرد الكلاب وتعمل على قتلها. الرسول نهى عن قتل، أمر بقتل الأول ثم نهى عن قتل الكلاب، وقال إلا كل أسود بهيم وكذلك الكلب العقور، وأما ما سوى ذلك فلا يقتل، هم لا تقتل إلا إذا حصل منها أذى، العقور والمؤذي الذي يؤذي المسلمين في محلاتهم في نباحه الكثير وأذى كثير في مزارعهم ونحو ذلك. المقصود أنها لا يقتل منها إلا ما كان به أذى أو كان أسود خالصا. هل يجوز للنصيرية أن يدخل مكة ومتى؟ طيب شكرا بارك وفق الله الجميع. جيت خطاب يعني جمعة وفق الله الجميع. بارك الله.